بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وما زلنا مع تفسير سورة الأنبياء. قال رحمه الله قوله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، يقول أي دعا ربه، قال وهب ابن منبه، وذكر أخبار طويلة في قصة سيدنا أيوب عليه السلام. قال وهب ابن منبه: كان أيوب عليه السلام رجلا من الروم، وهو أيوب ابن أموص ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكانت أمه من أولاد لوط ابن هاران، وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا، وكانت له البثنية من أرض الشام كلها سهلها وجبلها، وكان له فيها من أصناف المال كله من البقر والإبل والغنم والخيل والحمر ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة، وكان له 500 فدان يتبعها 500 عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة كل فدان أتان، لكل أتان ولد من 2 و3 و4 و5 وفوق ذلك. وكان الله عز وجل أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء، وكان برا تقيا رحيما بالمساكين، يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل، وكان شاكرا لأنعم الله مؤديا لحق الله، قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من الغرة والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا، وكان معه 3 نفر قد آمنوا به وصدقوه، رجل من أهل اليمن يقال له اليقن، ورجلان من أهل بلدة يقال لأحدهما يلدد والآخر صافر، وكانوا كهولا، وكان إبليس لا يحجب عن شيء من السماوات، وكان يقف فيهن حيثما أراد، حتى رفع الله عيسى فحجب عن 4 سماوات، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حجب من الثلاث الباقية، فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد، فصعد سريعا حتى وقف من السماء موقفا كان يقف، فقال: إلهي، نظرت في أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك، ولو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج من طاعتك. قال الله تعالى: انطلق، فقد سلطتك على ماله. فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى الأرض، ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين، وقال لهم: ماذا عندكم من القوة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. فقال عفريت من الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار وأحرقت كل شيء آتي عليه. قال له إبليس: فأت الإبل ورعاءها. فأتى الإبل حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيها، فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق، فأحرق الإبل ورعاءها حتى أتى على آخرها. ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قبيحة على قعود إلى أيوب، فوجده قائما يصلي، فقال: يا أيوب، أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيري. فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها، وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الفناء. فقال إبليس: فإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت، فتركت الناس مبهوتين يتعجبون منها، منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور، ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه، ومنهم من يقول: بل هو الذي فعل ليشمت به عدوه ويفجع صديقه. قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني، عريانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود في التراب، وعريانا أحشر إلى الله. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك، الله أولى بك وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيدا، ولكنه علم منك شرا فأخرك،

ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله من أمره على أنه قد سخط عليه شيء من أمره منذ آتاه الله ما آتاه إلى يومكم هذا، ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامات التي أكرمه بها، ولا أن أيوب قال على الله غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا. فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم، فقد علمتم أن الله يبتلي المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم ولا لهوانه لهم، ولكنها كرامة وخيرة لهم. ولو كان أيوب ليس من الله بهذه المنزلة، إلا أنه أخ أحببتموه على وجه الصحبة، لكان لا يجمل بالحليم أن يعذل أخاه عند البلاء، ولا يعيره بالمصيبة، ولا يعيبه بما لا يعلم وهو مكروب حزين، ولكنه يرحمه ويبكي معه، ويستغفر له ويحزن لحزنه، ويدله على مراشد أمره، وليس بحليم ولا رشيد من جهل هذا. فالله الله أيها الكهول، وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم، ألم تعلموا أن لله عبادا أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم، وأنهم لهم الفصحاء البلغاء النبلاء الألباء العالمون بالله، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم وطاشت عقولهم إعظاما وإجلالا لله عز وجل. فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء ومع المقصرين والمفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء. فقال أيوب: إن الله عز وجل يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير، فمتى نبتت في القلب يظهرها الله على اللسان، وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة ولا طول التجربة. وإذا جعل الله العبد حكيما في الصبا، لم تسقط منزلته عند الحكماء، وهم يرون من الله سبحانه عليه نور الكرامة. ثم أعرض عنهم أيوب وأقبل على ربه مستغيثا به متضرعا إليه، فقال: ربي لأي شيء خلقتني؟ ليتني إذ كرهتني لم تخلقني، يا ليتني قد عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت، فصرفت وجهك الكريم عني. لو كنت أمتني فألحقتني بآبائي الكرام، فالموت كان أجمل بي. ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة قيما؟ إلهي أنا عبدك، إن أحسنت فالمن لك، وإن أسأت فبيدك عقوبتي. جعلتني عرضا وللفتنة نصبا وللفتنة نصبا وقد وقع علي بلاء، لو سلطته على جبل ضعف عن حمله، فكيف أحمله ضعفي؟ وإن قضاءك هو الذي أذلني، وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي. ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي بما كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه، لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي، ولكنه ألقاني وتعالى عني، فهو يراني ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، لا نظر إلي فرحمني ولا دنا مني ولا أدناني، فأدلي بعذري وأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي. فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله غمام، حتى ظن أصحابه أنه عذاب أليم. ثم نودي: يا أيوب، إن الله عز وجل يقول: ها أنا قد دنوت منك ولم أزل منك قريبا، قم فأدلي بعذرك وتكلم ببراءتك وخاصم عن نفسك واشدد أزرك، وقم مقام جبار يخاصم جبارا إن استطعت، فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار مثلي. لقد منتك نفسك يا أيوب أمرا ما تبلغ بمثل قوتك. أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل كنت معي تمد بأطرافها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض، أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في الهواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتها؟ هل تبلغ من حكمتك أن تجري نورها أو تسير نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت مني يوم نبعت الأنهار وسكرت البحار؟ أسلطانك حبس أمواج البحار على حدودها أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ونصبت شوامخ الجبال؟ هل تدري على أي شيء أرسيتها وبأي مثقال وزنتها؟ أم هل لك من ذراع تطيق حملها؟ أم هل تدري من أين الماء الذي أنزلت من السماء؟ أم هل تدري من أي شيء أنشئ السحاب؟ أم هل تدري أين خزائن الثلج؟ أم أين جبال البرد؟ أم أين خزانة الليل بالنهار؟ وخزانة النهار بالليل، وأين خزانة الريح، وبأي لغة تتكلم الأشجار، ومن جعل العقول في أجواف الرجال، ومن شق الأسماع والأبصار، ومن ذلت الملائكة لملكه، وقهر الجبارين بجبروته، وقسم الأرزاق بحكمته، في كلام كثير من آثار قدرته ذكرها لأيوب، فقال أيوب: صغر شأني وكل لساني وعقلي ورائي، لا أدري الكلمة كده مكتوبة صح ولا غلط، وضعفت قوتي، يعني لعلها ورائي معرفش، يقول: وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي تعرض لي يا إلهي، قد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك، وأعظم من ذلك وأعجب لو شئت وأعظم من ذلك وأعجب لو شئت عملت، لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك خافية، إذ لقيني البلاء يا إلهي فتكلمت ولم أملك لساني، وكان البلاء هو الذي أنطقني، فليت الأرض فليت الأرض انشقت لي فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسخط ربي، وليتني مت بغمي في أشد بلائي قبل ذلك، إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني، وسكت حين سكت لترحمني، كلمة زلت مني فلن أعود، قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني وألصقت بالتراب خدي، أعوذ بك اليوم منك وأستجيرك من جهد البلاء فأجرني، وأستغيث بك من عقابك فأغثني، وأستعين بك على أمري فأعني، وأتوكل عليك فاكفني، وأعتصم بك فاعصمني، وأستغفرك فاغفر لي، فلن أعود لشيء تكرهه مني. قال الله تعالى: يا أيوب، نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي، فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين، فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك، وقرب عن أصحابك قربانا فاستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك، فركض برجلي فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل، فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء، ثم خرج فجلس، فأقبلت امرأته تلتمس في مضجعه فلم تجده، فقامت كالوالهة مترددة، ثم قالت: يا عبد الله، هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هنا؟ قال لها: هل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعم، وما لي لا أعرفه. فتبسم وقال: أنا هو. فعرفته بضحكه فاعتنقته. قال ابن عباس: فوالذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد. قال: فذلك قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله أني مسني الضر وفي مدة بلائه. روى ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه 18 سنة، وقال وهب: لبث أيوب في البلاء 3 سنين لم يزد يوما، وقال كعب: كان أيوب في بلائه 7 سنين و7 أشهر و7 أيام، وقال الحسن: مكث أيوب مطروحا على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهرا، تختلف فيه الدواب، لا يقربه أحد غير لا يقربه أحد غير رحمته رحمة علم، صبرت معه بصدق، وتأتيه بطعام، وتحمد الله معه إذا حمد. وأيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ابتلائه، فصرخ إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض، فلما اجتمعوا إليه قالوا: ما حزنك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالا ولا ولدا فلم يزل إلا صبرا، ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة لا يقربه إلا امرأته، فاستعنت بكم لتعينوني عليه. فقالوا له: أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أيوب، فأشيروا علي. قالوا: نشير عليك. من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال: من قبل امرأته. قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها، وليس أحد يقربه غيرها. قال: أصبتم. فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصدق، يعني تصدق، فتمثل لها في صورة رجل، فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذاك يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده. فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع، فوسوس إليها وذكرها ما كانت فيه من النعم والمال، وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر، وأن ذلك لا ينقطع عنهم أبدا. قال الحسن: فصرخت، فلما صرخت علم أن قد جزعت، فأتاها بسخلة وقال: ليذبح هذه لي أيوب ويبرأ. فجاءت تصرخ: يا أيوب، حتى متى يعذبك ربك؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ أين لونك الحسن؟ أين جسمك الحسن؟ اذبح هذه الصخلة واسترح. قال أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك ويلك، أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة؟ من أعطانيه؟ قالت: الله. قال: فكم متعنا به؟ قالت: 80 سنة. فقال: فمنذ كم ابتلانا؟ قالت: منذ 7 سنين وأشهر. قال: ويلك، ما أنصفت، ألا صبرت في البلاء 80 سنة كما كنا في الرخاء 80 سنة؟ والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أمرتني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي أتيتني به علي حرام، أو حرام علي أن أذوق شيئا مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا. هذه فغروبي عني، مش هو مكتوب زي ما يكون كلمتين منفصلتين عن بعض، فغروبي عني فلا أراك. فطردها فذهبت. فلما نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق، خر ساجدا وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك، اركض برجلك. فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، فقام صحيحا وكسي حلة. قال: فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله، حتى والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جرادة من ذهب، فجعل يضمه بيده، فأوحى الله إليه: يا أيوب، ألم أغنك؟ قال: بلى، ولكنها بركتك فمن يشبع منها. قال: فخرج حتى جلس على مكان مشرف، ثم إن امرأته قالت: أرأيتك تحدث نفسها، أرأيتك إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعا ويضيع فتأكله السباع، لأرجعن إليه. فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت، وإذا الأمور قد تغيرت، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي، وذلك بعين أيوب يراها يعني. وهابت صاحب الحلة اللي هو أيوب أن تأتيه فتسأله عنه. فدعاها أيوب فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذا على الكناسة، لا أدري أضاع أما فعل. فقال أيوب: ما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي. قال: فهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ فقالت: وهل يخفى على أحد رآه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه، ثم قالت: أما إنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد علي ما ترين. وقال وهب: لبث أيوب في البلاء 3 سنين، فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيئا، اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم، في العظم والجسم والجمال، على مركب ليس من مراكب الناس، له عظم وبهاء وكمال. فقال لها: أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم. قال: فهل تعرفيني؟ قالت: لا. قال: أنا إله الأرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، لأنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني، ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد، فإنه عندي. ثم أراها إياهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال وهب: وقد سمعت أنه إنما قال لها: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم الله عليه لعوفي مما به من البلاء، والله أعلم. قال: وفي بعض الكتب أن إبليس قال لها: اسجدي لي سجدة حتى أرد عليك المال والأولاد وأعافي زوجك. فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وما أراها. قال: لقد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك، ثم أقسم إن عافاه الله لأضربنها 100 جلدة. وقال عند ذلك: مسني الضر من طمع إبليس في سجود حرمتي له ودعائه إياها وإياي هي الكفر. ثم إن الله عز وجل رحم رحمة امرأة أيوب بصبرها معه على البلاء وخفف عليها، وأراد أن يبر يمين أيوب، فأمره أن يأخذ ضغفا يشتمل على 100 عود صغار فيضربها به ضربة واحدة، كما قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. وروي أن إبليس اتخذ تابوتا وجعل فيه أدوية وقعد على طريق امرأته يداوي الناس، فمرت به امرأة أيوب فقالت: يا شيخ، إن لي، مش ليس مريضا، إن لي مريضا إن لي مريضا أفتداويه؟ قال نعم والله لا أريد شيئا إلا أن يقول إذا شفيت أنت شفيتني. فذكر ذلك لأيوب فقال هو إبليس قد خدعك، وحلف إن شفاه الله أن يضربها 100 جلدة. وقال وهب وغيره كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتجيئه بقوته، فلما طال عليه البلاء وسئمها الناس فلم يستعملها أحد، التمست له يوما من الأيام ما تطعمه فما وجدت شيئا، فجزت قرنا من رأسها ضفيرها يعني، فباعته برغيف فأتته به فقال لها أين قرنك؟ فأخبرته، فحينئذ قال مسني الضر. وقال قوم إنما قال ذلك حين قصدت الدود إلى قلبه ولسانه، فخشي أن يفتر عن الذكر والفكر. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يدعو الله بالكشف عنه حتى ظهرت له 3 أشياء: أحدها قدم عليه صديقان حين بلغهما خبره فجاء إليه ولم يبق له إلا عيناه ورأي أمرا عظيما، فقال لو كان لك عند الله منزلة ما أصابك هذا. والثاني أن امرأته طلبت طعاما فلم تجد ما تطعمه فباعت ذؤابتها وحملت إليه طعاما. والثالث قول إبليس إني أداويه على أن يقول أنت شفيتني. وقيل إن إبليس وسوس إليه أن امرأتك زنت فقطعت ذؤابتها، فحينئذ عيل صبره فدعا وحلف لا يضربنها 100 جلدة. وقيل معناه مسني الضر من شماتة الأعداء، حتى روي أنه قيل له بعدما عوفي ما كان أشد عليك في بلائك؟ قال شماتة الأعداء. وقيل قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فردها إلى موضعها وقال كلي، هذا تبع الفقرة اللي فاتت، وقال كلي قد جعلني الله طعامك، فعضته عضة زاد ألمها على جميع ما قاس من عض الديدان. فإن قيل إن الله سماه صابرا وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله أني مسني الضر ومسني الشيطان بنصب، قيل ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى فاستجبنا له، على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق، فأما الشكوى إلى الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر. كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال سفيان بن عيينة وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعا، كما روي أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال كيف تجدك؟ قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا. وقال لعائشة حين قالت ورأسا بل أنا ورأسا، قول عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وذلك أنه قال اركض برجلك فركض برجله فنبعت عين ماء، فأمره أن يغتسل منها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره، ثم مشى 40 خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل، فنبعت عين ماء بارد فأمره فشرب منها، فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، واختلفوا في ذلك، فقال ابن مسعود وقتادة وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له وأعطاه مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن. قال الحسن آتاه الله المثل من نسل ماله، هذا قول آخر، الذي رده الله إليه وأهله يدل عليه ما روى الضحاك وابن عباس أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له 26 ذكرا. قال وهب كان له 7 بنات و3 بنين، وقال ابن يسار كان له 7 بنين و7 بنات. وروي عن أنس يرفعه أنه كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله عز وجل سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. الأندر مثل المخزن اللي بيوضع فيه القمح ونحو ذلك. وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال إن ربك يقيك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك، فخرج إليه فأرسل الله عليه جرادا من ذهب فطارت واحدة فاتبعها وردها إلى أندرك، فقال له الملك أما يكفيك ما في أندرك؟ فقال هذه بركة من بركات ربي ولا أشبع من بركته. بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربها يا أيوب، ولعلها ربه يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال بلى يا ربي وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وقال قوم: آتى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا، فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنيا. طبعا ده كلام من كان فقرة جديدة. قال عكرمة: قيل لأيوب إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وآتيناك مثلهم في الدنيا. فقال: يكونون لي في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنيا. فعلى هذا يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا، وأراد بالأهل الأولاد. رحمة من عندنا، أي نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين، أي عظة وعبرة لهم. قوله عز وجل: وإسماعيل، يعني ابن إبراهيم، وإدريس وهو أخنوخ، وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله. واختلفوا في ذي الكفل. قال عطاء: إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك، فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفطر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك. فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا. فتكفل ووفى به، فشكر الله له ونبأه، فسمي ذا الكفل. وقال مجاهد: لما كبر اليسع قال: لو أني أستخلف رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه، من يتقبل مني بثلاث أستخلفه، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فرده ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر، فسكت الناس. وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه، فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة، فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. فقام فتح الباب فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا. فجعل يطول حتى حضر الرواح وذهب القائلة، هو الوقت الذي كان سينام فيه. فقال: إذا رحت فأتني فإني آخذ حقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره. فقام يبتغيه، فلما كان الغد جلس يقضي بين الناس وينتظر فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم. ففتح له الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني في وقت الرواح. يعني يقول: ففاتته القائلة، لتاني يوم برضو إيه، فاته وقت القيلولة، وراح فجعل ينظر فلا يراه. فشق عليه النعاس فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإنه قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتصور منها، فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل. فاستيقظ فقال: يا فلان، ألم أمرك؟ فقال: أما من قبلي فلم تؤت، فانظر من أين أتيت. فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت. فقال: أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعييتني ففعلت ما ترى لأغضبك، فعصمك الله. فسمي ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقيل إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريما يمطرني، فأحب أن تقوم معي وتستوفي حقي منه. فانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، وروي أنه اعتذر إليه وقال: إن صاحبي هرب. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقبضه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم: كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى: لم يكن نبيا، هذه لم مش لكم، لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا. وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم الله عليهم من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب، إنهم من الصالحين. قوله عز وجل: وذا النون، أي يذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى، إذ ذاب مغاضبا. اختلفوا في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وهو رواية العوفي وغيره عن ابن عباس، قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك فسبى منهم 9 أسباط ونصفا، وبقي سبطا ونصف وأبقى سبطا ونصف أو بقي سبط. فأوحى الله إلى شعياء النبي أن سر إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجه نبيا قويا. فإني ألقي الرعب في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في مملكتي خمسة من الأنبياء. فقال يونس: إنه قوي أمين. فدعا الملك يونس فأمره أن يخرج. فقال له يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فها هنا غيري أنبياء وأقوياء. فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضبا للنبي وللملك ولقومه، فأتى بحر الروم فركبه. وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: ذهب عن قومه مغاضبا لربه، إذ كشف عن قومه العذاب بعدما أوعده، وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم، واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب، وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده، وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحكم الله تعالى. وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جربوا، هذه جربوا عليه الكذبة، فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد فغضب. والمغاضبة هنا كالمفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة، فمعنى قوله مغاضبا أي غضبان. وقال الحسن: إنما غضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينذره ليتأهب للشخوص إليهم، فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر، وكان في خلقه ضيق فذهب مغاضبا. وعن ابن عباس قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم. قال: ألتمس دابة؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. فغضب فانطلق إلى السفينة. وقال وهو منبه: إن يونس ابن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق، فلما حمل عليه أثقال النبوة تفسخ تحتها تفسخ تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، فقذفها من يده وخرج هاربا منها. فلذلك أخرجه الله من أولي العزم من الرسل. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال: ولا تكن كصاحب الحوت. قوله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نقضي بالعقوبة. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي، وهو رواية العوفية عن ابن عباس، يقال: قدر الله الشيء تقديرا، وقدر يقدر قدرا بمعنى واحد. ومنه قوله: نحن قدرنا بينكم الموت، في قراءة من قرأ بالتخفيف قدرنا. دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد. وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، من قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه أفظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، يبقى هنا تكون من القدرة. وقرأ يعقوب: يقدر بضم الياء على المجهول خفيف. وعن الحسن قال: بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا لربه، واستزله الشيطان حتى ظن أن لن نقدر عليه، وكان له سلف وعبادة، فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه في بطن حوته، فمكث فيه 40 من بين يوم وليلة. وقال عطاء: 7 أيام. وقيل 3 أيام. وقيل إن الحوت ذهب به مسيرة 6000 سنة. وقيل بلغ به تخوم الأرض 7. فتاب إلى ربه تعالى في بطن الحوت، وراجع نفسه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حين عصيتك، وما صنعت من شيء فلن أعبد غيرك. فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته. قال: والتأويلات المتقدمة أولى بحال الأنبياء، أنه ذهب مغاضبا لقومه أو للملك. يعني قدم هذه الأقوال على القول بأنه مغاضب لربه. قال: فنادى في الظلمات، أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وروي عن أبي هريرة مرفوعا قال: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، وفي رواية صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل: فاستجبنا له، يعني أجبناه ونجيناه من الغم، قال: من تلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. قرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر: نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة. قال: واختلف النحاة في هذه القراءة، فذهب أكثرهم إلى أنها لحن، لأنه لو كان على ما لم يسمى فاعله لم تسكن الياء ورفع المؤمنون، عشان هي تبقى نجية على الماضي والمؤمنون نائب فاعل. ومنهم من صوبها، وذكر الفراء أن لها وجها آخر وهو إضمار المصدر، أي نجية، هنا مش نجا، مش يعني نجية نجاء المؤمنين. قال: ونصب المؤمنين كقولك: ضرب الضرب زيدا، ثم تقول: ضرب زيدا، بالنصب على إضمار المصدر، ضرب زيدا. قال: وسكن الياء، هذا الكلام في النصب، في نصب المؤمنين. طب والياء؟ قال: وسكن الياء في نجي كما يسكنون في بقي ونحوها. قال القتيبي: من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي من التنجية، إلا أنه أدغم وحذف نونا طلبا للخفة، ولم يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجيم، والإدغام يكون عند قرب المخرج. قال: وقراءة العامة: ننجي بنونين من الإنجاء. طيب هنا الرسم بنون واحدة فيتكلم عليها، يقول: وإنما كتب بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة والساكن غير ظاهر على اللسان فحذفت، كما فعلوا في إلا، حذف النون من إن لخفائها، أصلا إن لا، هذه ليست إلا الاستثناء، يعني إذا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. قال: واختلفوا في أن رسالة يونس متى كانت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصفات: فنبذناه بالعراء، ثم ذكر بعده: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الآخرون إنها كانت من قبل، بدليل قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. قوله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه قال: دعا ربه: ربي لا تذرني فردا، قال: وحيدا لا ولد لي، وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين، ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى قال: ولدا. وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيما، قاله أكثر المفسرين. وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن الخلق. إنهم، يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا قال طمعا ورهبا خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين، قال قتادة ذلل لأمر الله، قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. والتي أحصنت فرجها حفظت من الحرام، وأراد مريم بنت عمران فنفخنا فيها من روحنا، أي أمرنا جبرائيل حتى نفخ في جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه السلام، وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب. ولم يقل آيتين وهما آيتان، لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما آية، ولأن الآية كانت فيهما واحدة، وهي أنها أتت به من غير فحل. قوله عز وجل: إن هذه أمتكم، أي ملتكم ودينكم، أمة واحدة، أي دينا واحدا وهو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان، وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد واحد، ونصب أمة على القطع، على من يقول النصب بالقطع: وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا. قال الكلبي: فرقوا دينهم بينهم، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، والتقطع ها هنا بمعنى التقطيع، كل إلينا راجعون، قال: فنجزيهم بأعمالهم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، قال: لا يجحد ولا يبطل سعيه، بل يشكر ويثاب عليه، وإن له كاتبون، قال: لعمله حافظون. وقيل معنى الشكر من الله المجازاة، يعني فلا في تفسير فلا كفران للسعي. وحرام على قرية، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وحرم بكسر الحاء بلا ألف، وقرأ الباقون بالألف حرام، وهما لغتان مثل حل وحلال. قال ابن عباس: ومعنى الآية: وحرام على قرية، أي أهل قرية أهلكناها، أن يرجعوا بعد الهلاك، فعلى هذا تكون لا صلة، أي زائدة يعني. وقال آخرون: الحرام بمعنى الواجب، فعلى هذا تكون لا ثابتا، يعني على معناها في النفي، معناه واجب على أهل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. وقال الزجاج: معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم، أي حكمنا بهلاكهم، أن تتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون إلى يتوبون. يعني مقدرات ليحافظ على النفي مع حرام على ظاهرهم. والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي يتقبل عمله. ثم ذكر هذه الآية عقيبه، وبين أن الكافر لا يتقبل عمله. قوله عز وجل: حتى إذا فتحت، قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب فتحت بالتشديد على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف. يأجوج ومأجوج، يريد فتح السد عن يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب، أي نشز وتل، والحدب المكان المرتفع، ينسلون، قال يسرعون في النزول من الأكام والتلال كنسلان الذئب، وهو سرعة مشيه. واختلفوا في هذه الكناية، هم يعني في قوله هم الضمير هنا، فقال قوم: عنا بهم يأجوج ومأجوج، بدليل ما روينا عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال قوم: أراد جميع الخلق، يعني الناس ينسلون. وقال قوم: أراد جميع الخلق، يعني أنهم يخرجون من قبورهم. ويدل عليه قراءة مجاهد: وهم من كل جذث، بالجيم والثاء اللي هو القبر يعني، كما قال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغرب ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، هذه مغرب، خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قوله عز وجل: واقترب الوعد الحق، يعني القيامة. قال الفراء وجماعة: الواو في قوله واقترب مقحمة، يعني زائدين، حتى إذا فتح. ليه بيقولوا كده؟ علشان جواب الشرط في إذا يعني. قال الفراء وجماعة: الواو في قوله واقترب مقحمة، فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، كما قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه، أي ناديناه على الوجه اللي بيذكر فيها في الواو هنا، أو الواو الأولانية بتاعت وتله: فلما أسلم تله للجبين وناديناه، أو فلما أسلم وتله ناديناه. قال: والدليل عليه، ومرت معنا آية في النص الأولاني كده من المصحف فيها برضو إيه نظيرة لهذه الكلام، برضو فيها في الواو علشان جواب الشرط، اللي هي آية إيه؟ بسم الله، حتى إذا فشلتم، ماشي، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بيقولوا اللي بيقول قضية الواو المقحمة بيقولها في إحدى الواوين، أو هيقدر المحذوف. يقول: والدليل عليه ما روي عن حذيفة قال: لو أن رجلا اقتنى فلوا بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبوا حتى تقوم الساعة. وقال قوم: لا يجوز طرح الواو، وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله يا ويلنا، فيكون مجاز الآية: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق. قالوا ده بقى الجواب، قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. قوله: فإذا هي شاخصهم أبصار الذين كفروا، وفي قوله هي 3 أوجه: أحدها أنها كناية عن الأبصار، مش الإبصار، الأبصار، فإذا هي شاخصهم ضمير عائد على الأبصار سابق عليه، ثم أظهر الإبصار بيانا معناه: فإذا الأبصار شاخصهم أبصار الذين كفروا. والثاني أن هي تكون عمادا كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار. والثالث أن يكون تمام الكلام عند قوله هي على معنى: فإذا هي بارزة، يعني من قربها كأنها حاضرة. ثم ابتدأ شاخصهم أبصار الذين كفروا على تقديم الخبر على الابتداء. مجازها أبصار الذين كفروا شاخصة. قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله، يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين بوضعنا العبادة في غير موضعها. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام، حصب جهنم أي وقودها. وقال مجاهد: وقتاد حطبها، والحصب في لغة أهل اليمن الحطب. وقال عكرمة: هو الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء. وأصل الحصب الرمي. قال الله عز وجل: أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بحجارة. وقرأ علي بن أبي طالب: حطب جهنم. أنتم لها واردون أي فيها داخلون. لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على حقيقة ما وردوها، أي ما دخل عابدوها النار، وكلهم فيها خالدون يعني العابد والمعبودين، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار، قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى، عليها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. هذا في تأويل: وهم فيها لا يسمعون. ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال بعض أهل العلم: إنها هنا بمعنى إلا. الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني السعادة والعدة الجميلة بالجنة، أولئك عنها مبعدون. قيل الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة. وقال أكثر المفسرين: عنا بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده كاره. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أنها على المعبودين ممن لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. والوجه الأول اللي هو الآية عامة، لكن يذكر أن أكثر المفسرين على ذلك. يقول: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم، وحول الكعبة 860 صنما، فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآيات الثلاثة. ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي، فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبعرة: أنت قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال: نعم. قال: أليست اليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح، وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ يقصد: ألا تكون هذه في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم يعبدون الشياطين. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى يعني عزيرا والمسيح والملائكة أولئك عنها مبعدون. وأنزل في ابن الزبعرة: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام، لأن الله تعالى قال: وما تعبدون من دون الله، ولو أراد به الملائكة والناس لقال: ومن تعبدون من دون الله. لا يسمعون حسيسها يعني صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة. قال: والحس والحسيس الصوت الخفي، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال: مقيمون كما قال: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن عباس: الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، بدليل قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. قال الحسن: حتى يؤمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. قال: وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة، يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قوله تعالى: يوم نطوي السماء، قرأ أبو جعفر: تطوى بالتاء وضمها وفتح الواو، والسماء رفع على المجهول يوم تطوى السماء. وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواو، والسماء نصب، نطوي السماء كطي السجل للكتب. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: للكتب على الجمع. وقرأ الآخرون: للكتاب على الواحد. قال: واختلفوا في السجل. فقال السدي: السجل ملك يكتب أعمال العباد، واللام زائدة أي كطي السجل الكتب، كقوله: ردف لكم، اللام فيه زائدة. رديفكم يقصد يعني. وقال ابن عباس تتعدى لنفسها، وقال ابن عباس ومجاهد والأكثرون السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب، معناه كطي الصحيفة على مكتوبها. والسجل اسم مشتق من المساجلة وهي المكاتبة، والطي هو الدرج الذي هو ضد النشر. كما بدأنا أول خلق نعيد، أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة، نظيره قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. والروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين يعني الإعادة والبعث. قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. يبقى الذكر يقصد هنا على هذا الوجه اللوح المحفوظ، وهي الزبور الكتب المنزلة. وقال ابن عباس الضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبي الزبور كتاب داود والذكر التوراة، وقيل الزبور زبور داود والذكر القرآن. طبعا هنا يقع إشكال في إن إزاي من بعد الذكر. قال وبعد بمعنى قبله كقوله تعالى وكان وراءهم ملك الضاد يعني أي أمامهم. قال والأرض بعد ذلك دعاها، قال قبله، وهذا على وجه فيها أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقال ابن عباس هنا قول إيه القول الأول الذي ذكره أن هو أورثنا الأرض أي الجنة. وقال ابن عباس أراد أن أراضي الكفار هذا في الدنيا يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل أراد بالأرض الأرض المقدسة. والأرض المقدسة إطلاق كلمة الأرض عليها كده يعني تسميتها بالأرض موجود في القرآن، متكرر في القرآن. إن في هذا أي في هذا القرآن لبلاغا قال وصولا إلى البغية، أي من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل بلاغا أي كفاية، يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية، والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر لقوم عابدين أي المؤمنين الذين يعبدون الله. وقال ابن عباس عالمين، وقال كعب الأحبار هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان. وما أرسلناك لأن ده يعني أكمل من يوصف في الأمم بالعبادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن زيد يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لهم. وقال ابن عباس هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، يعني كان ابن زيد كأنه من العام الذي أريد به خاص، وكان ابن عباس باقي على عمومه. فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أي أسلموا. يعني هذا الاستفهام مراد به أمرهم بالإسلام. فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم بالحرب، وألا صلح بيننا على سواء أي إنذار بين يستوي في علمه. هذه الكلمة يقول لا استئذانا، ده خطأ الكلمة دي، أي يقول أي إنذار بين يستوي في علمه، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم. أي آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان. وإن أدري أي وما أعلم إن فيه أقريب أم بعيد ما توعدون يعني القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله أي لعل تأخير العذاب، لعل تأخير العذاب عنكم، قال كناية عن غير مذكور، الكناية عن غير مذكور الهاء في لعله، وإن أدري لعله فذكر الضمير إيه، قال فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم، كيف صنيعكم ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم، ومتاع إلى حين أي تتمتعون إلى انقضاء أجلكم. قال رب احكم بالحق، قرأ حفص عن عاصم قال رب احكم، والآخرون قل رب احكم افصل بيني وبين من كذبني بالحق. فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق، قيل الحق ها هنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظيره قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أهل المعاني معناه رب احكم بحكمك الحق. فكأنه يقول يا رب احكم بحكمك. فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه، والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب، ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق. وهذا الجواب يصلح هنا ويصلح الأول. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قال من الكذب والباطل. وبهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة الأنبياء، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة الحج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.